ما يقول إذا رأى المطر؟ اللهم صيبا هنيئا. والصيب المطر المدرار الكثير الذي يجري ماؤه. ويدعو الله عز وجل عند نزول المطر، فإنه وقت إجابة. ما يقول إذا نزل المطر؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر؟ اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومعنى اللهم حوالينا أي اجعله حوالينا، أو أمطر حوالينا في موضع النبات والصحارى لا في موضع الأبنية. وقوله اللهم على الآكام والضراب، الأكام جمع الأكمة، وهي التل المرتفع من الأرض، والضراب الجبال الصغيرة جمع الضرب،